فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحا ولا رحموا عباد الله أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة قد مدت من ورائها لئلا تنفتح أبوابها حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة. تم تفسير سورة البلد والحمد لله. ايش يا ناس عبر عنها بالفتاح وان تسمع اشياء كثيره وهو تم تفسير سورة البلد في عباره الشيخ العلماء عبر عنها بالاعداد ما هو بيعني هو انت تلاحظ على كلمه الشيخ أنه لا يعبر عنه بإثلاث فهو الإثلاث الإثلاث في الله فمن أثلفه بخير يعني من أنفقه بخير أو شر فقد أثلفه على نفسه لكن من أنفقه بالحق فقد وجد عاقبته ووجد أخلف الله عليه وأثابه ومن أنفقه بالباطل لم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.